يقول نعم يقول بأنه يرغب في التعدد ولكن أمه تمانع في هذا الأمر بشدة، تقول أبوك ما عدد، كيف أنت تعدد؟ هذه حجة واهية يعني، وإذا كان أبوه ما عدد تحرمه من ما أباح الله له، إذا وجد في نفسه القدرة المادية والمعنوية والمالية فعليه أن يعدد وأن يكسر هذا الطوق الذي فرض على المسلمين بسبب تقليدهم للغرب وبسبب تقليدهم للكفار، فعليه أن يكسر ذلك وأن يعزم، وليس لأمه حق في منعه من ذلك إذا وجد المرأة الصالحة. نعم لها أن تنصحه لو أنه أراد أن يقدم على التزوج من امرأة غير صالحة، أما إن وجدت الصالحة فيجب عليه أن يعدد مع القدرة. نعم صلى الله عليكم. أم متخافة متخاف إذا عدد أن يعدد أبوه، إذا كان من هذا القبيل فليعدد أكثر. نعم، وهذه كما قلت يعني هذه الحملة ضد التعدد وضد بعض أمور الإسلام من أخطر الأشياء التي كدست البنات في البيوت. الآن البيوت فيها مستورة، فيها عشرات البنات لم يتزوجن بسبب محاربة التعدد، حوربت بالمجلات بالصحف بالتمثيليات بالأفلام الخليعة بأشياء كثيرة، والمسلمون عليهم أن يعتزوا بدينهم ولا يلتفتوا إلى هذه الأبواق التي تحرمهم من هذا الخير. والله لا يجربوا لحمدوا الله عز وجل، لكنهم جبناء فلا نامت أعين الجبناء. علينا أن نكسر هذه الأشياء، لكن كما قلت على المسلم أيضا أن يتوخى العدل في ذلك وأن يجتهد في العدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إن وجدت في نفسك القدرة على العدل فعليك أن تبادر إلى كسر هذه أو هذا الطوق الذي طوقت به أعناقنا بسبب تبعيتنا للغرب. من وجد في نفسه القدرة فعليه أن يبادر إلى ذلك ويسهم في تحصين المسلمات العفيفات المستورات في البيوت. يعني ينبغي لنا أن نحيي هذه السنن وأن نقف بصلابة في وجه من يعارضها. نعم.